يعني كم مؤسسة يعني؟ احنا في كافتاء يعني ولا يعني كيف؟ لو يعني لو عرض علينا الرأي ما هو عرض يا حبيبي، ما هنعمل ايه غير ان احنا نقول كلام اللي احنا قلناه تاني؟ احنا عندنا خلاص سابقة. يعني هم لو ناقشوه هيطلبوا رأينا تاني. يطلبوا. اللجنة الدينية النهارده قالت هتناقشوا خلال اسبوع. يناقشوا. ومين المكونة من كام واحد اللجنة الدينية؟ فاكر حضرتك معايا الشيخ الخيط وايام احمد شاكر؟ كان برضه ساعتها كان مفتي. ايه؟ شكل الظواهر بتعيد بعضها تاني. ماله الخيط؟ ساعة ما قضى عليهم برضه في موضوع قانون الطلاق والعقوبات التانية. بس المواد اشد من المواد. اخترعوا دين جديد. اشباه المشايخ دول. يلا أوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من كتاب لطائف الإشارات نقرأ على مولانا الشيخ أحمد منجوح حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين آمين. قوله ما بعده. فين احنا واقفين؟ صفحة ايه؟ في صفحة 40. اللاحقي ما بعده. قرأنا الكلام من الأول كده سريعا كده كر كده عشان انا مش بدري من أول الصفحة. ايوه يعني ان النسخ معناه وكذا الى اخره عشان بس انا بقى الدنيا عندي متصله. سريعا كر كده ماشي. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان النسخ معناه لغه النقل، ماخوذ من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته باشكال كتابته. وقيل معناه الازاله، يقال نسخت الشمس الظل اذا ازلته ورفعته بانبساط ضوئها. والازاله والرفع بمعنى واحد، وتفسير النسخ بهذين المعنيين لغة هو معنى قوله النسخ نقل أو إزالة كما أي مثل ما حكوه أي النسخ بهذين المعنيين عن أهل اللسان وهم أهل اللغة فيهما أي في النقل والإزالة. وقوله وحده رفع الخطاب اللاحق إلى آخره أي ومعنى النسخ بمعنى الناسخ الاصطلاحي الشرعي الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهذا معنى قول الناظم وحده أي تعريفه الشرعي رفع الخطاب اللاحق أي الخطاب الثاني المتأخر ثبوت تعلق حكم بفعل المكلف تعلقا تنجيزيا بالخطاب السابق أي الأول المتقدم متعلق بثبوت رفعا على وجه أتى لولاه أي لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك أي الخطاب السابق الأول ثابتا كما هو إذا تراخى أي الخطاب اللاحق الثاني عنه أي عن السابق المتقدم في الزمان. قوله ما بعده أي الذي بعد الخطاب. أول ما نوصل للحتة اللي هنقراها قول لي. قوله ما بعده. هنا خلاص هنبدأ؟ قوله ما بعده أي الذي بعد الخطاب الأول السابق من الخطاب اللاحق الثاني. فقوله الخطاب لا نوصل. فقوله الخطاب بالراحة يا أحمد بالراحة الله يخليك لحنا عشان أنا لسه ما دخلتش في المود. تاني ما بعده. ما بعده أي الذي بعد الخطاب الأول السابق من الخطاب اللاحق الثاني. فقوله الخطاب ولم يقل النص ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم. وطبعا الكلام هنا على في الخطاب الأول السابق والخطاب الثاني السابق اللاحق ده على اللفظي اللساني يعني مش النفساني، لأن النفساني قديم ما فيهوش ترتيب. لكن هنا طالما سابق ولاحق يبقى في إيه؟ في الدال مش في المدلول. دلوقتي القرآن كلام الله ولا مش كلام الله؟ طيب كلام الله ده صفة من صفاته ولا حادث؟ الصفة دي قديمة ولا مش قديمة؟ طيب اللي احنا بنقراه ده يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية ده قديم ولا حادث؟ حادث. دي ألفاظ. طب إزاي نقول عليها ألفاظ؟ إزاي نقول عليها قرآن وهي ألفاظ حادثة؟ هي قرآن باعتبار إنها دالة على الصفة النفسية القديمة، فالألفاظ دالة والصفة مدلول عليها. خدت بالك إزاي؟ طيب اللي بيوصف بأنه لاحق وسابق اللفظي ولا النفسي؟ لفظي. اللساني ولا النفساني؟ اللساني. القديم ولا الحادث؟ ها؟ حادث. فهمتي؟ فيبقى إذن هو الكلام هنا على اللساني اللفظي الحادث، هو ده اللي فيه ترتيب، هو ده اللي فيه شيء يوصف بأنه سابق وشيء بأنه يوصف بأنه لاحق، لأن القديم لا يوصف بأنه سابق أو لاحق لأنه لا ترتيب فيه. ماشي كده؟ أوضح من الواضحات وأجلى من البينات. شوف مصطفى عمل إيه معاك بدرس المنطق؟ لا أنا رائع ما شاء الله عليك. آه الحمد لله. بس هيضحك سألوا إحنا عاملين مع إيه؟ لا سألوا بقى بيني وبينه. يلا ربنا ينفعكم به. ما هو لو لم يكن رائعا ما طلبتم منه أن يدرسكم؟ يا عم كله بمدد الله، احنا بنيجي على فضل الكريم وبقدر إحسان بقدر صدق المدرس وإيه وصدق التلميذ وإيه وحسن ظنه بالأستاذ يكون الفتح. يعني كل ما الطالب زاد اعتقاده في أستاذه كل ما الفتح كان أكبر والمدد أشد. لما الدنيا تقفل كده تعرف ان في جاثوث. او يا مولانا. فقوله الخطاب ولم يقل النص يشمل اللفظ والفحوى والمفهومة وكل دليل. انا عايز عندك كلام يا مصطفى دول. عايز حاجة اعلم بيها بس عشان عيني تنتقل. عشان انت هتكتب بيه ده. انا مش بكتب بس. هات يا مصطفى. يلا يا مولانا. فقوله الخطاب ولم يقل النص. الخطاب هنا يعني اللفظ بقى. ها؟ هو بعدها يشمل اللفظ والمحو والفحوى وال كل دي من عوارض الالفاظ. اللفظ يعني كل دي الفاظ. والفحوى والمفهوم ما هي مش الفاظ يا مولانا. ها؟ الفاظ. لا. المفهوم لفظ. لا معنى مش لفظ. المعنى لما تقول لك في الغنم السائمة زكاة أي ما لم يكن سائما فليس فيه زكاة، هو في اللفظ بيقول كده. أنت فهمت دلالة اللفظ إيه؟ في غير محل النطق. غير محل النطق اللي هو عكس المنطق. عكس المنطق. يلا يا سيدنا الشيخ. يعني الخطاب أعم من النطق. الخطاب أعم عام اللفظ، لكن هو هنا الخطاب معناه اللفظ. فقوله الخطاب ولم لأن أنت تقول الحكم الشرعي خطاب الله أي المخاطب به نصا أو فحوا أو مفهوما أو إلى آخر. يعني إيه المخاطب به؟ الكلام. اللفظ المخاطب به. اللفظ المخاطب به ده بيدل ساعات في محل النطق وساعات بيدل لا في محل النطق، وكل دي اسمها خطابات شرعية. فقوله الخطاب ولم يقل النص. لو قال النص كان هيجيب لك بس الايه اللفظ، لكن هو يعني يجيب لك ايه في الغنم السائمة الزكاة. فاهم يا مصطفى؟ في الغنم السائمة الزكاة. طب وما لم تكن سائمة فلذلك هو جاب عبارة تعبر عن النص والمفهوم وإلخ إلخ. ماشي يا شباب؟ ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك. والمراد بالحكم هنا الأثر الثابت. طيب حتة كده. ها؟ جاوبي. طيب علي. أنا لما أنت ضحكتي حسيت إن أنت عرفتي السؤال. أنا خفت. لا خفتي ليه يا بنتي؟ إحنا بنتدرب مع بعض. بيقول لك ولم يقل النص ليشمل ها؟ اللفظ والفحوى. ليشمل الله ماشي، اللفظ والفحوى وكل دليل. كويس كده؟ إذ يجوز النسخ. إذ دي إيه؟ للتعليل يا ست علم، صح؟ التعليل ده بقى للنفي ولا للمنفي؟ وفين النفي وفين من المنفي يا بطبيط؟ جمع بطبوط أو بطبوطة؟ فين النفي وفين المنفي؟ لم يقل. لم يقل. ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ للنفي. ها؟ ها؟ للنفي يا مولانا؟ ها؟ أنا عايز أعرف إذا كلمة يعني ده اتفاق ولا في ناس هتتخالف أي مرة؟ للنفي. صح، تعليل للنفي، أحسنت. يلا. والمراد بالحكم هنا الأثر الثابت بالخطاب المتعلق بالمكلف. ثانية واحدة لغاية ما الأذان يأذن. النسخ باللفظ والمفهوم واقع ولا جائز عقل النسخ؟ يعني هل وقع نسخ قبل كده بالفحوى والمفهوم؟ مش عارف، هيجي لنا دلوقتي، يعني مش مستحضر بصراحة. يعني غريبة مش مستحضر ده لهم صدق ولا لا صدق خارجي هو الشيخ أسامة في اللجنة الدينية؟ لا وكيل الشيخ أسامة العبد رئيس اللجنة أسامة السيد أسامة العبد أسامة السيد وكيل اللجنة الشيخ أسامة العبد رئيس اللجنة في أحد من الأعضاء فيها الشيخ أسامة في أحد تاني من الأعضاء هو الشيخ أسامة هم كلهم خمسة تقريبا أظن اسمها دكتورة اسمها إيه؟ أمن نصير أمن نصير دي برضه موجودة في هي العنصر النسائي في حد تاني بقى اثنين في اللجنة؟ اه يلا قول يا مولانا قول قال والمراد بالحكم هنا الأثر الثابت بالخطاب المتعلق بالمكلف تعليق التنجيز كما علمت الخطاب السابق خطاب الحكم والمراد بالحكم هنا أيوه فين الحكم هنا؟ هو مولانا في التعريف الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم التعريف الأول يعني التعريف أيوه تمام المراد بالحكم هنا أيوه الحكم السابق أيوه هو عايز يقول لك إن الحكم هو كأنه بيجاوب على إشكال الحكم قديم صح؟ وانت بتقول ان النسخ ازالة فازاي القديم يزال ويلغى فبيقول لك ان المزال والملغي مش الحكم التعلق الارتباط الاثر الاثر هنا يعني الارتباط والتعلق فبيقول لك إيه والمراد بالحكم هنا الأثر الثابت بالخطاب المتعلق، يعني هو عبر عن الأثر بإيه، عبر عن السبب بالمسبب. ايوه تمام الحمد لله، تمام الحمد لله كله تمام. انا في الدرس تمام عشان الناس بس خلصت الساعه 4 النهارده وقاعدين متذنبين عشان الدرس. الحمد لله على السلامه. حاضر. طيب ماشي ماشي مع السلامه. قال فإنه ليس قديما فيجوز رفعه وتأخره عن غيره، اللي هو التعلق ده. وخرج بقوله تعليق التنجيز يعني ايه؟ الحادث. تعليق الايه؟ الحادث المحقق مش المقدر. تعليق التنجيز تعليق الحادث المحقق، يعني المغرب جدا دلوقتي وجوبه تعلق بيك تعلق تنجيزي، من 10 دقائق ما كانش فيه تعلق تنجيزي، وخرج تعلق صلوحي، صلوحي يعني صالح لان يتعلق بك بالقوه بالفعل يعني. وخرج بقوله ثبوت حكم بالخطاب. ايوه هو دلوقتي القديم ده لو سمحت معناه كمان تفتح الكاميرا. هي مفتوح؟ طيب لا خلاص نعمل ريكول، نعمل إعادة اتصال. انت زعلانة ليه؟ ليه زعلانة النهاردة؟ طيب هقفل وقت واتكلم تاني. مكشرة خالص الكاميرا. تمام؟ عايز ايه بقى؟ بص يا بنتي دلوقتي احنا عندنا الخطاب القديم صح؟ وعندنا التعلق بتاع الخطاب القديم صح؟ ايه العلاقة بين التعلق وبين الحكم القديم؟ ان التعلق ده اثر من اثار وتابع من توابع القديم صح؟ يبقى مين اللي تسبب في مين؟ الحكم تسبب في التعلق، يبقى فين السبب وفين المسبب؟ الحكم، الحكم القديم هو السبب والمسبب، المسبب يعني الناتج عن هذا السبب هو التعلق. هو عبر بإيه وأراد إيه؟ عبر بالحكم اللي هو السبب وأراد المسبب اللي هو التعلق، فيبقى عبر بالسبب وأراد المسبب مجازا. ماشي؟ زي ما بنقول كده احيانا الحكم خطاب اي المخاطب به عبر باسم الخطاب ايه، عبر بالمصدر واراد اسم، عبر بالمصدر واراد اسم المفعول مجازا. ماشي راحت كده. اه الحمد لله. الحنفية مولانا عندهم اثر الخطاب على طول، ليه بقى مولانا؟ الحنفية عندهم ايه؟ في تعريف الحكم يعني اثر خطاب الله. يبقى بيتكلموا على التعلق. على التعلق على طول. أي؟ مش بيقدروه يعني. على التعلق على طول. هو واحد ده خلاف التعبير. يلا يا احمد. قال وخرج بقوله ثبوت حكم بالخطاب السابق الثابت بالبراءة الأصلية وهو عدم التكليف بشيء فإن رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ. هو بيقول لك ايه النسخ؟ رفع الخطاب رفع ثبوت حكم الخطاب السابق بخطاب لاحق. لما هو قال عيني بتنتقل وخرج بقوله ثبوت حكم بالخطاب السابق النقطتين فوق بعض الثابت بالبراءة الأصلية الثابت بإيه؟ بالبراءة زي مثلا جواز شرب المية الأصلية الثابت بالبراءة الأصلية ده لما يجي خطاب يقول لك لا يجوز أن تفعل كذا وهو الأصل فيه إنه كان مباح بالبراءة ده لا يسمى نسخا ما حدش يقول يبقى كل الأحكام كده اللي جت بالتحريم تبقى أحكام ناسخة لما ثبت بالبراءة الأصلية لأن حكم تلا لحكم لا ده يخرج ما ثبت بالبراءة الأصلية ثم تلاه حكم يأتي بضد ذلك ده ليس معنى ها؟ يسمى يا سيدي وين حاجة الحكم ابتدائي وخرج بالخطاب بس ده مشكل يا مولانا تعدي الجواز حكم شرعي هو الجواز مش حكم شرعي الإباحة هي حكم شرعي ما هو شوف كمل وانت تعرف بيقول لك ما معنى البراءة الأصلية عدم التكليف بشيء العدم أصل عدم فإن رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ فضل وخرج بالخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة والعجز وإنما قال يعني بيقول لك ان في اشياء بترفع تعلق الخطاب تعلق الخطاب السابق بالمكلف ولكن الاشياء اللي بترفع التعلق دي ليست خطابا انما من العوارض فواحد كان عاقل ثم جن هل يثبت في حقه وجوب الصلاة بعد جنونه؟ بعد عقله بعد زوال عقله ما يثبتش فيبقى الخطاب السابق في حقه قد ارتفع بس ما ارتفعش بخطاب لاحق ده ارتفع بعارض من العوارض فلما قال لك رافع الخطاب السابق بخطاب لاحق يخرج ما يرفع الخطاب السابق لا بخطاب لاحق كالعوارض من نحو الموت التكليف بينتهي والجنون والغفلة والعجز العجز مش العجز ها العجز يعني انتفاء القدرة زي كده حاجة قريبة من كده اللي في العجز يعني تقصد بس العجز قد يكون عجزا حقيقيا وقد يكون عجزا حكميا يعني عجز حقيقي زي ما مثلا واحد ايده اتقطعت فهيغسل ايه في الوضوء ما ايده اتقطعت وفي العجز الحكمي هو الميه حاضره بس هو مش قادر انه يستعملها حكما لان ده هيتلف مثلا اعضائه محترق مثلا محروق ولا بتاعه ولا اي مكان كده وانما قال رفع ثبوت الحكم ليتناول الأمر والنهي والخبر تمام وقال على وجه لولاه لكان ثابتا لأن حقيقة النسخ الرفع وهو إنما يكون رفعا لو كان التقد... لو كانت تقدم وهو إنما يكون رافعا وهو إنما يكون رافعا لو كان التقدم لو كان المتقدم وهو إنما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا الألم ده محطوط اهو. أنا جيت ورحت عامل كده لولا تدخلي ده بالرافع اهو الألم اهو مش محتاجة تشوفين الألم لولا تدخلي أنا بالرافع الألم ده كان هيبقى وضعه إيه؟ أنا هيفضل في مكان هو ده اللي عايز يقوله يعني إنما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي وخرج به بس لبقي وخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى وصرح وخرج به اللي هو ايه الضمير شوف رافع ثبوت الحكم وانما قال صح ماشي كده وانما قال رافع ثبوت الحكم ليتناول الامر والنهي والخبر وقال على وجه لولاه ها؟ لكان ثابتا وخرج به يعني قوله على وجه لولاه لكان ثابتا ما لو كان الخطاب الأول مغيب بغاية أو معللا بمعنى ما هو لو مغيب بغاية مش هيبقى ثبوته مرهون بعدم تدخل بعدم مجيء الخطاب الثاني ده هيبقى ثبوته زائل بزوال العلة أو بالوصول إلى الغاية خدت بالك إزاي؟ يلا يلا يا أحمد وصرح تتأمل ولا أنت بتسرح؟ آه فيه إيه اللي مش فاهم؟ مغيم طب ما بتسألش ليه؟ بيقول لك دلوقتي وخرج به الشيخ مصطفى بيقول لي به ده اللي هو ايه الضمير هنا عائد على ايه قلت له عائد على وجه لولاه لكان ثابتا في السطر السابق ها يا ابن الحلال هو مش بيقول لك رفع ثبوت الحكم رفعا على وجه لولاه لكان ثابتا ها ايه ده اللي كان ثابتا الحكم السابق لولا مجيء الحكم التالي او اللاحق لكان الحكم السابق ثابتا فبيقول لك قوله على بص لنا بس بيقول لك قوله على وجه لولاه لكان ثابتا يخرج الحكم المغير بغايه او المعلل بعله ازاي لان هو التعريف بيقول كده لولاه لكان ثابتا هل في المغير بغايه او المعلل بعله زوال الحكم بالخطاب اللاحق ولا بالوصول الى الغايه او بزوال العله ما صح لو وصل الى الغايه تم ولو العله زالت يدور مع الحكم وجودا وعدما يبقى اذا المغير بغايه والمعلل بعله من محترزات التعريف ده لان هم مش من الأحكام التي لولاها لكانت لولا وجود لولا مجيء الحكم التالي لكانت ثابتة هي كانت مش هتبقى ثابتة بالوصول للغاية أو ذهاب العلة بطبيعتها إنجاز التعبير بطبيعتها ده يعني ماشي راح كده تماما ولا نص ونص فاهمين يا بنات سطر سطر زي ما قلنا المثال بتاع النهي عن الادخار لاجل الدفع لو كان فعلا عند من قال بانه معلل في ناس قالت انه منسوخ زي ما كنا بنتكلم من كام يوم صح فاهم يا ماما؟ لا ممكن يا ماما بس انا بالامس فكرت انه خرج به عائد على طب فهميني بقى على الفهم اللي انت بتقوليه ده، فهميني ازاي؟ انا شايف ان الشرح اللي انا قلته ده متسق تماما مع العباره والمعنى، قولي لي انت اللي انت فاهماه ده ولا انا مش فاهمه يعني، وقولي لي يمشي ازاي وانا تحت امرك. مفيش مولانا، اشرحي. مفيش مولانا دلوقتي، اشرحي كده بكل اريحيه. أنهي فقرة يا علا؟ وقال على وجه اللولاب لكان ثابتا لأن حقيقة النسخ الرسم. يا بنت الحلال دلوقتي، دلوقتي عندنا نصين، نص بيقول لا تزوروا القبور، ونص بيقول كنت نهيتكم، مثلا أنا بقولش إن في نص كده، ونص بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. النص الثاني ده أفاد إيه؟ نسخ الأول صح؟ صح. لولا مجيء النص الثاني ده بتاع ألا فزوروها كان هيبقى ايه وضع النص الاول؟ كان هيبقى يظل باقي صح؟ صح. يبقى هو علاقة النص الثاني بالنص الاول انه جاء على وجه لولا مجيئه ها؟ لا ظل النص الاول ثابتا. طيب هل في احكام تانية بيأتي بعدها أحكام أخرى ترفعها ولا ينطبق عليها هذا التعبير؟ قال لك آه، لما يكون الحكم مغاية بغاية يبقى بينتهي عند الوصول لغايته، يبقى هو هيرتفع مش لأن في حكم تاني جه لولاه لكان الأول ثابتا، ده هيرتفع لأنه وصل إلى تمام الغاية. حكم تاني معلل بعلة، إذا ذهبت العلة هيذهب مع الحكم إنه دائر مع علته وجودا وعدما، فيبقى هو زواله مش علشان في حكم تاني جه أزاله، لولا إن الحكم التاني ده جه مكان التاني هيفضل الأولاني كان هيفضل زي ما هو، لا مش عشان كده، ده بينتهي أو بيرفع لأجل أنه وصل إلى الغاية استوفى غايته أو زالت علته، مش لأجل أن في حكم آخر جاء لولا ما جيء هذا الآخر لظل الأول ساريا. أظن ما فيش أوضح من كده يعني، مش عارف أنا أبسط أكتر من كده، إلا لو رسمت بقى وعملتها مثلا في أشكال مرسومة، فاهمة؟ اتجاهين، اتجاهين عند الفقهاء، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافه، اتجاهين، في اتجاه جمهور قال ده منسوخ حكم الاول، وفي اتجاه عند بعض العلماء من المحققين اظن الاسناوي وغيره قالوا لا ده معلل والحكم زال لزوال علته، ويبقى لو حصلت الدافة اللي هي المجاعة مرة تانية يرجع تاني النهي عن الادخار. فعند الاتجاه التاني ده تمام كده زي الفل. الحمد لله. مفهوم؟ مفهوم. شكرا يا مولانا. عفوا. يلا عشان عاوزينك تشرحي اصول الفقه بالانجليزي بقى. ان شاء الله. الحائل غير الحامل، الحائل الحامل ما انا عارف انك بتقولي الحامل، ما هي اللي مش حامل اسمها حائل. فانا بقول لك الحائل لها حكم والحامل لها حكم. انت كنت بتقولي الحامل مش كده؟ ما انا كنت بقول الحائل. انت عارفه الحائل ولا اول مره تسمعيها؟ الحائل والحامل. الحامل اللي هي مش حامل يعني. عارفها انت دي؟ لا اول مره اسمعها برضو. عارفها انت مع اول مره تسمعها؟ انا مش مصدق. انت يا طاهر حظك ادرى. انت بتشككوني في نفسي. وانت مصطفى عارفها؟ اول مره اسمعها. نجمة الحمد لله معايا شاهد اهو. شاهد عدل يا جماعه. ايوه دي معروفه جدا. اجيب لكم النص كده عشان تبقوا تعرفوه. وانت يا علا برضه تشككوني في نفسي. معقوله كل دول بقى مش عارفين وانا اللي عارف؟ طبيعي يا مولانا. من اكبر بخاطرك يا شيخ مصطفى. حائل موجود اهو. حائل حامل ولا دايره. قال الامام الشافعي رضي الله عنه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء اهل الحرب من اهل الاوثان حكمين، ونهى من صرنا إليه أن يطأ حائلا حتى تحيض أو حاملا حتى تضع. يبقى أنا مستحق أن أعود هنا الحمد لله. نجيب لهم حاجة تانية غير عمنا الإمام الشافعي. بدايع الصناعة عند الشيخ محمد. عند الشيخ محمد الشاذلي. أهو. وكل صنف على صنفين حائلات وحاملات. فالحائلات على صنفين ذوات الأقراء وذوات الأشهر. ويقول مثلا يعني. يلا يا مولانا. قال وصرح الخطاب الثاني بمؤدى الأول فلا يسمى نسخا، لأن الحكم الأول غير ثابت لبلوغ غايته وزوال معناه. وخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى، وصرح الخطاب الثاني بمؤدى الأول. إيه مؤدى الأول؟ إيه هو مؤدى الأول؟ طب كمل. فلا يسمى نسخا، لأن الحكم الأول غير ثابت لبلوغ غايته وزوال معناه. مفهوم؟ اللي هو الحكم المغي بغاية أو معلل بعلة؟ أيوة واضحة جدا يا جماعة الخير. حكم مغي بغاية ماشي، وكل واشربوا. اصبر بس، ما هو هيجيب لك اهو، هيجيب لك أمثلة ومش مفيش داعي للافتكاس. جه حكم بعده بيقول ايه؟ عايز ايه؟ لا بس نشوف القصه لسه. جه حكم بعده بيقول بمقتضى حكم بخلاف مقتضى لا مش بخلاف. حكم بيقول افعل الشيء الفلاني الى كذا اهو غاية. كويس. جه الحكم الثاني بيصرح بمقتضى الاول. المقتضى الاول ده اللي هو ايه؟ اللي هو الجواز الى كذا التالي بلوغ الغاية. فما اسموش ناسخ. فهمت؟ هيبان بالمثال دلوقتي حالا. هيقول ايه مثاله؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتحريم البيع مغيا يعني له غاية بإيه؟ بانقضاء الجمعة. مش تحريم مش مطلق. أول ما الجمعة تنقضي خلاص بيع اشتري يعمل اللي انت عاوزه. فما يجي حكم تاني بقى يقول لك إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ده ما اسموش ناسخ، ده معبر عن نفس الحكم الاول بس بالصريح. ولأن لو قلنا إن الصحيح اللفظ الصحيح ده ما وعدش هنسمي الفهم اللي أدركناه من أول إيه؟ هتسميه مفهوم غاية بس ما شويش نسخ أصلا بقى مفهوم غاية مفيش بقى نص تاني مفيش نص تاني مهم النسخ أيوه أه؟ مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فتحريم البيع مغير بانقضاء الجمعة فليس قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخا لتحريم البيع بل عين غاية التحريم ولا هو عين غاية التحريم بل عين غاية التحريم تمشي كده يعني هو ايوه انا استنى قبل ما اقطع بكده ابقى ايه مستوثق غاية التحريم اللي هي ايه انقضاء التحريم بانقضاء الصلاة التحريم اللي هو تحريم البيع غايته انقضاء الصلاة يبقى غاية التحريم انقضاء الصلاة صح عين غاية التحريم بل عين غاية التحريم ماشي هو مين العينة؟ النهي نص فيهم الثاني عين غاية التحريم؟ طب ما هو معلومة من الخطاب الأول ما هو بيقول لك إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ماشي تمشي تمشي يا مرة تمشي عيانة برضه ما يجراش حاجة عينة غاية التحريم وضح يعني وحدد غاية التحريم بالضبط بالصريح المريح مش بالالتزام ما هو مفهوم الغاية ده دلالة التزامية لكن التصريح في الآية الثانية دلالة مطابقية فتمشي عين حلو كويس أحسن كمان عين أحسن من عين بل عينة غاية التحريم انا اصلحها عندي هو خليها زي ما انت قلتي بل عينه غايه التحريم مفهوم يا اولاد يا شباب يا مشايخ مفهوم يا دكتوره وقوله تعالى قراءتك جميله يا سيدنا والله ايوه بس انا هشرح واقرا كتير عليا استثناء فاهم يا احمد فاهم مولانا فاهم يا احمد لازم اسمعك صوت الشيخ مره ان شاء الله ان شاء الله يلا يا احمد وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما دمتم حرما يبقى ايه يبقى ايه ده لم ينسخ قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا ايوه لان التحريم للاحرام وقد زال مش غايه هنا عله ده مثال للعله العله في التحريم الاحرام ها يبقى ده معلل بقى سيب الشيخ محمد الشاذ دي في حاله سيب محمد حبيبه ما هو حبيبك ماشي بس ما تتكلمش معاه في الدرس ما تتكلمش معاه بقول له على حاجه في المثال والله طيب قول لي انا قول لي انا ما تتكلمش الشاذ لو سمحت يلا يا مولانا وخرج بقوله لو كلمك تاني شيخ محمد اقرصه في رجله انا هبعد عنه خالص يا مولانا عدو انا وخرج بقوله اذا تراخى عنه في الزمان البيان المتصل كالاستثناء والصفه والشرط ايوه الاستثناء والصفه والشرط دي من المخصصات المتصله ما اسمهاش نسخ هي متصلة افعل كذا إلا كذا ما هو متصل اهو على طول ها والمنفصل كما لو قال المخصص المنفصل يعني المخصص التخصيص ليس نسخا يعني عايز يقول كده سواء كان متصل أو منفصل أو منفصل إيه من إيه من الفروق بين النسخ والتخصيص مين يقدر يقول لي أحسنتي شاطرة يا مرة يلا يا مولانا كما لو قالوا كما لو قال لا تقتلوا أهل الذمة عقب قوله اقتلوا المشركين. المشركين. فلو فرضنا يعني ده مثال افتراضي يعني. واشترط في الناسخ أن يكون متراخيا إذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام متناقضا. تمام. وأنت خبير لازم التراخي لازم يبقى في زمن تال، ما ينفعش يبقى في نفس الزمن وإلا يبقى في تناقض، إن أنا أقول لك افعل ولا تفعل في نفس الجملة وارد النفي والإثبات على شيء واحد من كل جهة، يبقى ده تناقض وده منزه عنه كلام الشارع. يلا. وأنت خبير بأن ما ذكره الناظم تعريفا للناسخ تعريف للناسخ كما أشرنا إليه، ويؤخذ منه تعريف النسخ. لأن هو قال إيه الناظم قال إيه رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. ازاي تعريف للناس؟ مولانا كان تعريف الناس هو قوس رفعا على وجه اتعلم ذلك. لا لا لا هو حده رافع الخطاب. هو نفس الكلام. رافع الخطاب اللاحق ثبوت حكم حصل بالخطاب السابق. طب هو ده النسخ. مين الناسخ؟ لو كان الناسخ هنقول ما رفع الذي رفع او الرافع. رفع الخطاب يعني يقصد انه رفع الخطاب مش رفع الحكم الثابت بالخطاب. لو قال رفع الحكم هو عبر برفع رفع ده فعل. انا مش ظاهر لي الكلام اللي بيقوله الشارع ده الحقيقه. لو حد عارف يوجهه يتفضل، لكن انا مش ظاهر لي الكلام ده. هو بيقول لك وانت خبير بان ما ذكره الناظم تعريف للناسخ كما اشرنا اليه. فين اللي ذكره الناظم؟ وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. ده تعريف للناسخ. الناسخ رافع. لا الناسخ رافع مش رفع. كمل بقى كما اشرنا اليه واخذ منه تعريف. ايوه تعريف النسخ بان يقال ايوه رفع الحكم الثابت. رفع الحكم الثابت ايه بقى؟ سيدنا هو يقصد في المتن بقى أي معناه الاصطلاحي الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت. فين ده يا ابني؟ في المتن بقى اللي هو الورقات. هو بيقول لك الناظم ما قالش الماتن ما قالش الأصل. بيقول لك الناظم. ماشي أخطأ بقى سيدنا. ولا في عبارة تجوز؟ ما هو هنا قال كده. لا مش تجوز يبقى كده غلط. بيقول إيه؟ وهذا الذي ذكره رحمه الله حدا يبقى هو كان الشيخ. عاود يقول ما ذكره الاصل والمطبعه غلطت وكتبت مثلا ما ذكره الناظم. معلش هنقول سهلا خليك مؤدب. ماشي يا سيدي. السطر الخامس يا مولانا بيقول ايه؟ ومعنى النسخ بمعنى الناسخ الاصطلاح. يا حزني فين ده؟ في السطر الخامس هنا فوق بعد الناظم يا مولانا. وحده رفع الخطاب اللاحق الى اي ومعنى النسخ معنى الناسخ الشرعي الخطاب الدال. الخطاب الدال ده ناسخ لكن رفع مصدر. رفع ده حدث ولا مصدر ولا حصل بالمصدر؟ مصدر. رد عليا. مش عارف كويس. المصدر حدث مجرد عن الزمان. ضربه ضربا لعب لعبا فهم فهما فحصل الفهم فصرت أنت فاهما وصار الكلام مفهوما فالفاهم والمفهوم ده اسمهم حاصل بالمصدر. ماشي؟ طيب أنا دلوقتي لما أحب أعبر عن عملية الإفهام اللي حصلت بيني وبينك دي هسميها تفهيم أو فهم، صح؟ بعبره بالمصدر وانت فاهم. فهو هنا عبر بالمصدر ولا عبر بفاعل المصدر؟ المصدر اللي هو رفع. يبقى ده تعريف للنسخ ولا للناسخ؟ للنسخ. للنسخ واضحة كده. هنا بقى لما قال لك ايه ومعنى النسخ بمعنى الناسخ الاصطلاحي الشرعي الخطاب الدال، اه كده ماشي كويس، الخطاب ناسخ اهو. لما تقول لي النسخ والخطاب الدال يبقى انت كده استعملت النسخ مجازا، استعملت الناسخ وعبرت عنه بالنسخ مجازا، ماشي. رجع الشيخ بقى بيقول لك ايه ويؤخذ منه تعريف وانت خبير بان ما ذكره الناظم تعريف للناسخ. ايه اللي ذكره الناظم؟ وحده رفع الخطاب اللاحق، ده تعريف للنسخ مش للناسخ، ودي لعلها خطا مطبعي كما اشرنا اليه. ممكن خطا هي تعريف للنسخ، يعني انا اظن ان ايوه يا شيخ محمد اتفضل تبقى تعريف للنسخ مش للناسخ. تعريف للنسخ ايوه. هو الشيخ كانه عاوز كان عاوز يجي اصل الشيخ هو في الكتاب ده، انا اقول لك حكايته ايه. الكتاب ده زي ما ذكر الشيخ في الاول انه جايب خلاصة ما كتب في كتب متعدد، فهو يبدو ان هو ممكن يكون يا اما العبارة كانت صحيحة في الاول وبعدين انقلبت على الطابع، يا اما الشيخ ما احنا بشر جميعا يعني واخد بالك نقل بعض من تعقب الاصل اللي هو المحلي على الامام الحرمين مثلا او امام الحرمين، زي ما هنا الشيخ حطبه في الهامش عندك هتقول ايه بره الكتاب اصلا خالص. وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ لكن يؤخذ منه حد النسخ. ايه هو اللي في التعريف بتاع الورقات؟ الخطاب الدال، اه ده تعريف للناسخ. فهو الشيخ جه يعني يثبت التعقب ده، فبدل ما يقول لك وانت خبير بان قول الاصل او قول الماتن، فراح كتب الناظم او المطبعه بسيطه. بس نعمل هنا علامه علشان ما نيجي نشرح الكتاب ده مره ثانيه ما نقعدش نعيد ونزيد كده، ونقول الأصل حتى يصح العبارة أن يتعلق بتعقب كلام الأصل لا الناظم فكلامه صحيح لا يرد عليه التعقب المذكور. بس يلا يا شيخ أحمد. ويؤخذ منه تعريف النسخ بأن يقال هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم إلى آخره، صح. والنسخ جائز عقلا. النسخ جائز عقلا ولا مستحيل عقلا؟ جائز عقلا عند كل الناس، لأن حكمه تعالى إن تبع المصلحة قال يعني ما أعرفش في حد قال مستحيل عقلا، ما افتكرش أبو مسلم الأصبهاني قال مستحيل عقلا. هو مستحيل عقلا اصل متصور يا مولانا، يبقى ازاي مستحيل عقلا؟ متهيألي ابو مسلم الاصبهاني ولا مستحيل عقلا، بس احنا عايزين نتاكد برضو عشان ما نتحرفش. لا هو الواقع من بين الشرائع خلاف بعض اليهود يا شيخ مصطفى في مختصر الروضة هو بيقول لك في شرح مختصر الروضة بيقول لك اتفق أهل الشرائع على جوازه عقلا ووقوعه سمعا إلا الشمعونية من اليهود فإنهم أنكروا الأمرين، وأما العنانية منهم من اليهود وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين فإنهم أنكروا جواز النسخ شرعا لا عقلا. ماشي. العشاء بدا الساعة كام يا شباب؟ خلاص فاضل ايوه قد ايه يعني؟ فعايز اعرف معانا براحة ولا لا؟ طيب معانا وقت ان شاء الله. نعم. والنسخ جائز عقلا لأن حكمه تعالى ان تبع المصلحه. يعني اكتب كتبه كده في الهامش الحته دي عشان نستفيدها برده ونثبتها. اكتب كده جائز عقلا عند كل اصحاب الشرائع لا قبل عند كل اصحاب الشرائع جائز عقلا وسمعا عند كل اصحاب الشرائع خلافا للشمعونية من اليهود حيث أحالوه فيهما وأبي مسلم الأصفهاني أحاله سمعا لا عقلا تمام يلا. قال والنسخ جائز عقلا لان حكمه تعالى جائز عقلا لانه متصور وواقع كمان والوقوع علامة الجواز او الوقوع لازم للجواز جواز العقل يلزم من كونه جائزا ان يكون لا يلزم من كونه واقعا ان يكون جائزا وقع مولا يكون الا ايه لا يقع الا جائز صح بس مش معنى كونه جائز يبقى لازم يكون واقع ما ممكن يبقى جائز ومش واقع عنقاء العنقاء ذات الرأسين مثلا او اللي بيقولوا عليها بيقولوا ايه في الكتب بحيره من زئبق ومش عارف ايه جائزة ولا مش جائزة؟ جائزة بس مش واقعة فما يلزمش من الجواز الوقوع لكن يلزم من الوقوع الجواز يلزم من الوقوع الجواز يبقى الجواز لازم الوقوع والوقوع ملزوم للجواز صح كده يا شيخ مصطفى؟ شوف والله العظيم الحمد لله ربنا يجزي عنا مشايخنا خيرا ربنا يجزي على شيخنا عنا خير لان انا وانا بكلمكم عيني وقعت على مختصر الروضه فلقيته بيقول ايه الوجه الثاني ان الوقوع لازم الجواز فقلت فروحت قايلها كده في الاول اول ما قلتها وبعدين لقيتها مش ماشيه منطقيا فما خفتش يعني مفككتها كده حتى بالراحه واحنا بنقول ما خفتش هي ما تمشيش غير كده مش عشان الامام الطوفي ذكرها يبقى هنقلب القاعده المنطقيه طب ما هو كده حتى انا التفكيكه اللي فككتها دي عشان ايه اطمن نفسي هو مين فرع مين هل لازم لو انت قلتي الوقوع لازم للجواز لازم يبقى لا ينفك يبقى لازم كل ما يجوز يكون واقعا وده مش حاصل فما خفتش فلقيت الشارح بيقول ايه كذا وقع في المختصر الطوفي نفسه برضو كذا وقع في المختصر لسه ما كنتش قريتها دي والصواب ان الجواز لازم الوقوع هو قال لان لازم الشيء هو ما يلزم من انتفائه انتفاء ذلك الشيء والجواز هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء الوقوع لأن الوقوع يلزم من انتفائه انتفاء الجواز إذ كل واقع جائز وليس كل جائز واقعا يبقى أنت ما تكون مالك للأدوات تقدر إيه تقدر تفهم وتحلل وتنقد تمارس الثلاث وظائف دي الفهم والتحليل والنقد كمان مفيش مشكلة مفيش حد كلامه مقدس بمعنى انه منزه من الخطا واحترامنا لائمتنا اللي هو ظفر واحد منهم بيجيلنا كله ما يمنعناش من ان احنا نناقش بالادب وبالاحترام وبالقانون العلم مش بفتحه الصدر ولا بقله الادب ولا بالتقديس المذموم اللي يجعلك تتعامل مع كلامهم كما لو انه كلام معصوم صلى الله مفهوم ده التوازن المطلوب فاهمة يا ست علا؟ موافقة؟ موافقة طيب